بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم الكلام على أن الذي في رواية حماد بن سلمة، عندما روى حماد بن سلمة هذا الحديث عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، تقدم الكلام على أن ابن أبي عتيق هو عبد الرحمن، لأنه وقع خلاف في ابن أبي عتيق هذا، هل هو محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق أو هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق المعروف ابن أبي عتيق. فذهب أبو زرعة كما تقدم في المراسيل، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في الفتح، على أن ابن أبي عتيق الذي في رواية حماد بن سلمة هو عبد الرحمن، نعم، وبعضهم ذهب إلى أنه هو محمد وليس عبد الرحمن. ودليل من ذهب إلى هذا هو أن المزي رحمه الله تعالى عندما ترجم لمحمد بن عبد الله بن أبي عتيق ذكر من الرواة عن حماد بن سلمة، ولكنه لم يذكر أن رواية حماد، أي نعم عفوا، ذكر من الرواة عن حماد بن سلمة، نعم. ولا أدري هل المزي وقف على رواية تفيد أن الشيخ حماد بن سلمة في هذا الحديث هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق وليس عبد الرحمن، لا أدري. وقد تقدم مراجعة من خرج رواية حماد بن سلمة عند أحمد في مسنده وفي مسند الصديق لأبي بكر المروزي وأبو يعلى في مسنده وابن عدي في الكامل، كلها ليس فيها تصريح بأن ابن أبي عتيق هو محمد. فأقول من ذهب إلى أن الذي في رواية حماد هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق أخذه من ما ذكره المزي في ترجمة محمد بن عبد الله، وأن من الرواة عن حماد بن سلمة. والأقرب كما تقدم أن ابن أبي عتيق الذي في رواية حماد بن سلمة إنما هو عبد الرحمن. والدليل على هذا من جهتين: الجهة الأولى ما جاء عن أبي زرعة وابن حجر من تنصيصهم على أن ابن أبي عتيق الذي في رواية حماد بن سلمة هو عبد الرحمن. الدليل الثاني أن هذا الحديث، وهو حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه عن ابن أبي عتيق جمع سليمان بن بلال، وكذلك أيضا يزيد بن زريع، وتقدم ذكر من رواه أو تقدم ذكر هذا. فهؤلاء أي سليمان بن بلال ويزيد بن زريع الذي في روايتهم عن ابن أبي عتيق هو عبد الرحمن، فالحديث هو حديث عبد الرحمن. فهذا يؤيد أن الذي في رواية حماد بن سلمة من ذكر ابن أبي عتيق هو أيضا عبد الرحمن. نعم، نأتي إلى الحديث السابع، لذلك تقرأ الحديث السابع، لا الحديث الثامن عفوا، تقدم الكلام على الحديث السابع الثامن. الكلام على ماذا؟ والله الحديث هذا يعني الحديث هذا صحيح، الحديث هذا صحيح. وتقدم الكلام على ما يتعلق بأقسام الوضوء. شو اللي بقي؟ طيب لا بس، نقرأ الآن ترجمة الطفاوي، نقرأ في التهذيب ترجمة الطفاوي، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. نعم، محمد بن عبد الرحمن الطفاوي اختلف فيه، فالجمهور على تقويته وأنه لا بأس به. طبعا بالنسبة للجمهور انقسموا إلى قسمين: من وثقه كعلي بن المديني وذكر ابن حبان في الثقات، ومن قال عنه بأنه صدوق لا بأس به أو صالح، فمنهم يحيى بن معين قال ليس به بأس، وفي رواية عنه قال صالح، وفي رواية أخرى قال لم يكن به بأس، البصريون يرضونه. وأبو داود وأبو حاتم أيضا قال ليس به بأس، وزاد أبو حاتم صدوق صالح إلا أنه يهم أحيانا. ابن معين وأبو داود وأبو حاتم في رواية عنه، وأبو زرعة أيضا في رواية عنه قال صدوق إلا أنه يهم أحيانا، وهذا الذي معنا هنا في هذا الحديث. وقال الدارقطني قد احتج به البخاري. نعم. وأما الذين ضعفوه فضعفه أبو زرعة في رواية عنه، فقال عنه منكر الحديث كما في الجرح والتعديل. فهذه رواية أخرى عن أبي زرعة. وممن ضعفه أيضا ابن عدي، فذكره في الكامل وقال وعامة رواياته إفرادات وغرائب، وكلها يحتمل ويكتب حديثه، ولكن لم أرى للمتقدمين فيه كلاما، وإنما ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها، وكل محتمل ولا بأس به. يعني يلاحظ هنا أيضا أن ابن عدي ما نص صراحة على ضعفه، بل لين القول فيه ثم قال أنه لا بأس به، وقال أن هذه الأحاديث الإفرادات والغرائب تحتمل، فكأنه يميل إلى أنه لا بأس به. وسبب إيراد ابن عدي له هو أنه روى عن أيوب أشياء فيها غرابة كما ذكر، قال ذكرته لأحاديث أيوب التي انفرد بها. لكن قال ابن حجر لكنه أورد ما رواها عن هشام بن عروة، قال والذنب فيها لغير الطفاوي، فإن من رواية عمرو بن عبد الجبار عن الطفاوي. قال وقد أورد له ابن عدي الحديث الأول في ترجمته وهو المتهم به. إذن برئ الطفاوي من نكارة هذه الأحاديث. وراجح في الطفاوي أنه صدوق لا بأس به، هذا هو راجح. والدليل على هذا من أوجه، الوجه الأول أن هذا قول الجمهور كما تقدم، وحتى أبو زرعة عندما قال منكر الحديث له رواية أخرى أنه صدوق يهم. الوجه الثاني أن البصريين يرضونه كما قال علي بن المديني، والطفاوي بصري، فالبصريون هم أعلم به، أعلم به من غيرهم، ولذا يحيى، ولذا عفوا علي بن المديني وهو رأس البصريين في زمانه وثق الطفاوي، فراجح أنه صدوق لا بأس به، لكن له أوهام كما قال أبو حاتم الرازي صدوق صالح إلا أنه يهم أحيانا. وأيضا أبو زرعة في رواية عنه قال صدوق إلا أنه يهم أحيانا. ففي عبارة أبي حاتم وأبي زرعة ما يفيد أنه له بعض الأوهام، فهو صدوق لا بأس به وله بعض الأوهام، وهو مدلس كما قال الإمام أحمد، فقال كان يدلس، ولم يبين الإمام أحمد، أو لم يبين هنا، قد يكون بين الإمام أحمد عندما سئل، قد يكون بين نوع التدليس، لكن هنا ما نقل يعني في التهذيب غير قوله كان يدلس، فأحيانا عبارة التهذيب تكون مختصرة. المهم ما بين الإمام أحمد نوع التدليس، والتدليس على أنواع متعددة، لكن إذا أطلق التدليس، إذا أطلق ينصرف إلى تدليس الإسناد، إذا أطلق ينصرف إلى تدليس الإسناد. هذا بالنسبة للطفاوي. نعم. نأتي للحديث الذي بعده. خير، نأتي إلى الكلام على هذا الحديث. نعم، هذا الحديث وقع فيه اختلاف على حسين، وحسين هو بن عبد الرحمن السلمي، وهو ثقة جليل خرج له الجماعة من صغار التابعين، ولكنه رحمه الله اختلط، فيفوق بين من روى عنه قبل الاختلاط وبعده، وممن روى عنه قبل الاختلاط شعبة والثوري، وهشيم أيضا ممن روى عنه قبل الاختلاط. هذا الحديث وقع فيه اختلاف كثير على حسين. فالاختلاف الأول هو ما رواه ابن فضيل وهو محمد بن فضيل وإبراهيم بن طهمان وورقاء وسويد بن عبد العزيز كلهم عن حسين عن الشعبي عن المغيرة. ومحمد بن فضيل إبراهيم بن طهمان ومحمد بن فضيل وورقاء وسويد بن عبد العزيز كل هؤلاء الأربعة عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بدون واسطة ما بين الشعبي والمغيرة. ورواه ابن عيينة عن حسين عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل واسطة ما بين الشعبي وما بين المغيرة وهو عروة ابن المغيرة، هذا في رواية ابن عيينة. ورواه زائد بن قدامة، هذا اختلاف ثالث، عن حسين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة. نعم، فلم يذكر الشعبي هنا لم رواية زائد بن قدامة لم يذكر الشعبي، وإنما ذكر بدله سعد بن عبيدة. وقال غير زائد، طبعا زائد بن قدامة الثقفي ثقة جليل خرج له الجماعة. وقال غير زائدة عن حسين عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع صدوق عن المغيرة بن شعبة، فهذا اختلاف رابع. رواه غيره هنا أبو حاتم أو عفوا من أبي حاتم لم يذكر، فقال رواه غيره أي غير زائدة عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة، فذكر اختلافا آخر لم يذكر لا الشعبي ولا كذلك سعد بن عبيدة، ولم يذكر عن الشعبي عن عروة عن المغيرة لا، وإنما ذكر أبو سفيان عن المغيرة. ورواه عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي وسعد بن عبيدة عن المغيرة بلا واسطة. رواية عبثر تؤيد رواية محمد بن فضيل ومن معه، لأنه قال عن الشعبي عن المغيرة بدون واسطة. ورواية عبثر أيضا تؤيد رواية زائد بن قدامة أنه عن حسين عن سعد بن عبيدة. فرواية عبثر بن القاسم فيها عن حسين الجمع ما بين الشعبي وسعد بن عبيدة كلاهما عن المغيرة. الدارقطني ذكر رواية عبثر فقال رواه عبثر وزفر بن الهذيل، وزفر ثقة من أصحاب أبي حنيفة، زفر بن الهذيل التميمي، وخالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة جليل، وسليمان بن كثير، كل هؤلاء الأربعة عن حسين عن الشعبي وسعد بن عبيد عن المغيرة. طيب، قال أبو حاتم، قال أبي يعني أبو حاتم وليس لأبي سفيان معنى. لماذا ليس لأبي سفيان معنى هنا؟ لأن هذه يعني رواية من رواها هكذا لم يتابع فيما يظهر والله أعلم، وأبو سفيان ليس له يعني رواية عن المغيرة بن شعبة، ما معروف برواية عن المغيرة بن شعبة، فهذه رواية خطأ. قال أبي أي أبو حاتم رواه هشيم عن حسين، هذا اختلاف خامس ولا سادس؟ خامس سادس. ورواه هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد، وأبي سفيان سمع المغيرة بن شعبة. طبعا أنا ذكرت قبل قليل قلت لم يتابع من ذكره عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة، هذه في لعلها والله أعلم رواية هشيم عن حسين، لأن هنا فيما سبق قال وقال غيره ما بين، هنا بين من هو، قال هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان. طبعا هشيم هو من أثبت الناس في حسين، ولكن كون عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان هذا بعيد لأنه لم يأتي في باقي الروايات. وهذا الحديث قد رواه غير حسين عن الشعبي، فهو لا شك هو الحديث قد رواه الشعبي، فإسقاط الشعبي هذا بعيد، إسقاط الشعبي هذا بعيد. لماذا بعيد؟ لأن كما ذكرت الحديث جاء من غير طريق حسين عن الشعبي، فرواه زكريا بن أبي زايدة عند البخاري ومسلم كلاهما عن الشعبي عن عروة عن أبيه مغيرة بن شعبة، وفي مسلم عمر بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة عن أبيه. ففي رواية زكريا وهي متفق عليها ورواية عمر بن أبي زايدة وهي عند مسلم قال عن الشعبي عن عروة عن أبيه. نعم، هذا الاختلاف بعضه لا شك أنه من حسين والله أعلم، وبعض قد يكون من الرواة عن حسين. لماذا بعضه عن حسين؟ لأن من روى هذا الحديث عن حسين بعض من الحفاظ الكبار، فهذا يفيد والله أعلم أن حسين هو الذي اضطرب، يعني عندما يرويه جمع عن حسين على جهة معينة ويخالفهم جمع آخر عن حسين على جهة معينة وكلا الجمعين هم من الثقات، هذا يدل على أن نفس الراوي هو الذي اضطرب هنا. فهذا الاضطراب إما أن يكون كل من حسين أو بعضه، وقد يكون والله أعلم كل من حسين، وذلك أن كل هذه الأوجه قد رواها جمع ما عدا رواية ابن عيينة ورواية هشيم. أما بالنسبة لرواية هشيم فهشيم كما تقدم من أثبت الناس في حسين، فالذي يبدو أن الخطأ من حسين. وأما رواية ابن عيينة فرواية ابن عيينة كما سوف يأتي عن هي راجحة، عندما قال عن حسين عن الشعبي عن عروة عن أبيه هي راجحة. لماذا هي راجحة؟ لأن هناك من روى هذا الحديث كما تقدم غير حسين عن الشعبي فجعل عن عروة عن أبيه المغيرة بن شعبة، كما تقدم في رواية زكريا بن أبي زايدة وعمر بن أبي زايدة. لماذا هي راجحة؟ لأن هذا الحديث قد جاء من غير طريق حسين، فرواه زكريا بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة عن أبيه، ورواية زكريا في الصحيحين، وزكريا من الثقات المشهورين، وتابع زكريا عمر بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة عن أبيه وروايته عند مسلم. فإذا الراجح هو رواية ابن عيينة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، هذا هو الراجح. وأيضا من رواه هكذا غير الثلاثة الذين تقدم ذكرهم يونس بن أبي إسحاق، يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو صدوق، رواه عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، فهؤلاء أربعة قد رووه عن الشعبي عن عروة عن أبيه. طبعا أربعة الثلاثة الذين تقدم ذكرهم زكريا في الصحيحين، زكريا بن أبي زايدة، عمر بن أبي زايدة في مسلم، يونس بن أبي إسحاق هذه رواية موجودة عند الحميدي. الرواية الرابعة هي من رواية ابن عيينة عن حسين. نعم، بقي علينا هنا مسألة، يعني ترجيح رواية ابن عيينة. ابن عيينة ليس مقدما في حسين، ابن عيينة ليس مقدما في حسين، وأخشى أنه حمل عن حسين بعدما اختلط، أخشى، لكن رجحت رواية ابن عيينة لما تقدم أن هناك ثلاثة رواه عن الشعبي هكذا كما في رواية ابن عيينة عن حسين. وقد يكون الصواب في رواية حسين أنها عن الشعبي بلا عروة، وتكون رواية ابن عيينة عن حسين هكذا غلط، حسين أنها عن الشعبي بلا واسطة، يكون الصواب في رواية حسين. أما الصواب مطلقا في رواية الشعبي أنها عن عروة عن أبي، هذا الصواب مطلقا، لكن نأتي إلى الصواب في رواية حسين، يعني حسين أي الأوجه التي ذكرها. أعيد هذا الكلام مع التوضيح. الآن الصواب في حديث الشعبي كما ذكرت عن عروة عن أبيه، لماذا؟ لأن رواه زكريا هكذا وعمر بن أبي زايدة ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذا الصواب مطلقا في حديث الشعبي لهذا الحديث. بقي رواية حسين، ما الصواب فيها؟ إن رجحنا أنها عن حسين، إن رجحنا أن الصواب في رواية حسين عن الشعبي بلا واسطة، يكون يعني حسين هو أخطأ، لكن هذا هو الصواب في روايته. وهذا ما مال إليه أبو زرعة، قال أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المس. طبعا الدارقطني رجح، قال وأحسنها إسنادا حديث الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه، هذا الصواب في حديث الشعبي لما تقدم. باقي ما الراجح في رواية حسين؟ ما الصواب في رواية حسين؟ الصواب والله أعلم في رواية حسين أنها عن الشعبي بلا واسطة، الصواب في رواية حسين أنها عن الشعبي عن المغيرة بلا واسطة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو رواية الأكثر عن حسين، فهي رواية محمد بن فضيل، وهي رواية إبراهيم بن طهمان، وهي رواية ورقاء، وهي رواية سويد، هؤلاء أربعة، وهي كذلك أيضا رواية عبثر بن القاسم، فقد روى عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بلا عروة، وتابع عبثر زفر بن الهذيل. الآن هذا السادس، عبثر خمسة، زفر بن الهذيل ستة، خالد بن عبد الله الواسطي سبعة، سليمان بن كثير ثمانية، هؤلاء الآن ثمانية، كلهم قد رووه عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بلا واسطة. ورواية الأكثر يعني هي التي تقدم، فهؤلاء ثمانية كلهم رووه عن حسين عن الشعبي عن عروة، عفوا عن الشعبي عن المغيرة، إيه انفرد بزيادة عن عروة بن المغيرة عن أبيه. وهذا الاضطراب كما ذكرت إما أن يكون كله من حسين أو بعضه من حسين، وإذا قلنا بعضه من حسين يعني يكون بعض الرواة أخطأ على حسين. والخلاصة أن الصواب في حديث الشعبي أنه عن عروة بن المغيرة عن أبيه، والدليل على هذا كما ذكرت أن هذه رواية الأكثر، رواية زكريا بن أبي زائدة، ورواية أيضا عمر بن أبي زائدة، ويونس بن أبي إسحاق. نعم، وهي رواية، وهي أيضا فيها زيادة علم، فقد زادوا في هذه الرواية عن الشعبي، زادوا شيئا ما بين عروة، زادوا راويا ما بين الشعبي والمغيرة وهو عروة، وهذه زيادة من ثقة فتقبل. هذا الوجه الثاني من أوجه الترجيح. والوجه الثالث أن كبار الحفاظ كالبخاري ومسلم والدارقطني قد اختاروا هذه الرواية، والحديث طبعا حديث صحيح خرجه الشيخان وغيرهما، ولعل نقف عند هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في علله: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن فضيل عن حسين عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، ورواه ابن عيينة عن حسين عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه زائدة بن قدامة عن حسين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة بن شعبة، وقال غيره عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة بن شعبة، ورواه عبثر عن حسين عن الشعبي وسعد بن عبيدة عن المغيرة بلا عروة. قال أبي: وليس لأبي سفيان معنى. قال أبي: ورواه شيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمع المغيرة بن شعبة. قلت لأبي زرعة: فأيهما الصحيح عندك؟ قال: أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل، إذ كان للشعبي أصل في المسح. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين وعليه توكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الذي معنا وهو الحديث الثامن في كتاب العلل لابن أبي حاتم، هذا الحديث أي حديث المغيرة شعبة رضي الله تعالى عنه في المس على الخفين وذهاب المغيرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصب الماء عليه عندما أراد أن يتوضأ، ومن ذلك فيما يتعلق بالمس على الخفين. هذا الحديث حديث صحيح، وهو متواتر عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فقد جاء من طرق كثيرة، حتى ذكر البزار أو قال البزار أنها تبلغ 60 طريقا، كما ذكر ذلك ابن حجر عنه في تلخيص الحبيب. نعم، وقد جاء في الصحيحين من طرق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، بعض في بعض هذه الطرق هذا الخبر مطولا، وفي بعضها ليس كذلك، فقد جاء من حديث مسروق بن الأجدع عن المغيرة بن شعبة، وهذا في الصحيحين أيضا، وجاء من حديث عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، وهذا في الصحيحين أيضا، وجاء كذلك أيضا من حديث أشعث عن الأسود بن هلال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، وهذا في الصحيح. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح، وهو من أصح الأحاديث، وهو متواتر كما تقدم عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. ذكر هذا الحديث في كتاب العلل إنما لأجل الخلاف الذي وقع على حسين بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى، كما سمعنا قبل قليل في الأوجه التي ساقها المصنف في الأوجه التي ساقها المصنف وفيها الاختلاف على حسين، وسوف يأتي الكلام على هذه الأوجه بمشيئة الله. والذي يعنينا هو رواية عروة بن المغيرة عن أبيه، فقد جاء هذا الحديث من طرق متعددة عن المغيرة، عن عروة بن المغيرة بن شعبة. هذا الحديث جاء أيضا من طرق متعددة عن عروة الذي هو ابن المغيرة بن شعبة، كما أنه جاء من طرق كثيرة عن المغيرة نفسه كما تقدم. نعم، بالنسبة لعروة بن المغيرة جاء عنه رواية الشعبي، وقد رواه عن الشعبي أيضا جمع أو عدة من الرواة، وأيضا ممن رواه عن عروة الحسن البصري، وممن رواه كذلك أيضا عن عروة بكر بن عبد الله المزني. وكل هذه روايات في الصحيح، كل هذه روايات في الصحيح. طبعا في بعض الروايات عن ابن المغيرة بدون أن يسمى بعروة، وفي بعضها تسميته بعروة. نعم، في بعضها ابن المغيرة. نعم، والذي يعنينا من هذه الطرق هو طريق الشعبي، وكما ذكرت قد رواه أكثر من شخص عن الشعبي. فممن رواه عن الشعبي زكريا ابن أبي زائدة، زكريا ابن أبي زائدة، وروايته في الصحيحين، فقد خرجه الشيخان من حديث زكريا عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة رضي الله، نعم، عن الشعبي عن عروة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. عليكم السلام. نعم، في الصحيحين في البخاري ومسلم، ورواه كذلك أيضا عن الشعبي عمر بن أبي زائدة، وروايته في صحيح مسلم، وروايته في صحيح مسلم. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح عن الشعبي، وممن رواه عن الشعبي هو حسين بن عبد الرحمن السلمي، وحسين هو الذي قد وقع اختلاف كثير عليه، فقد ساق المصنف هنا سبعة أوجه من الاختلاف عليه: الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، نعم، نعد هذه الأوجه: الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. ستة أوجه، ستة أوجه من أوجه الاختلاف. طبعا المقصود هو ما الراجح في الرواية عن حسين، هذا المقصود، وإلا لا شك أن الشعبي قد روى هذا الحديث عن المغيرة، عفوا، لا شك أن الشعبي قد روى هذا الحديث عن عروة ابن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة، والدليل على هذا رواية زكريا كما تقدم وعمر بن أبي زائدة. لكن نريد أن نعرف الوجه الراجح من أوجه الاختلاف التي وقعت على حسين، وإلا كما ذكرت الحديث صحيح، ومن رواية الشعبي صحيح، وأيضا الإسناد عن الشعبي للمغيرة أيضا معروف، وهو كما تقدم عروة عن المغيرة. لكن كما ذكرت حسين لكن كما ذكرت أن حسين هو الذي وقع عليه الاختلاف، فلذا ذكره المصنف هنا ونقل عن أبي زرعة ترجيح أحد هذه الأوجه. فالمقصود هنا هو ما الراجح في رواية حسين، هذا هو المقصود هنا. طبعا هذا الاختلاف الذي وقع على حسين اختلاف كثير، لأن يعني بلغت هذه الأوجه إلى 6، ولعل السبب في هذا الاختلاف والله أعلم هو أن حسين ما ضبط الحديث، وقد أيضا اختلط رحمه الله تعالى. طبعا أحيانا يكون الاختلاف من ذات الشخص، وأحيانا يكون سبب الاختلاف هو من الرواة عنه. الاختلاف أحيانا يكون من ذات الشخص أو يكون من الرواة عنه، ومن الرواة عنه إما أن يكون من تلاميذه المباشرين الذين رووا عنه مباشرة، وإما أن يكون ممن أتى من بعده، وليس هناك غير ذلك فيما يتعلق بالاختلاف. فيما يتعلق بسبب الاختلاف، إما أن يكون من ذات الراوي الذي وقع الاختلاف والسبب في ذلك أنه ما ضبط الحديث أو تغير حفظه وساء فيما بعد، فكان هذا سبب لوقوع أو لاضطرابه في رواية هذا الخبر، أو يكون من الرواة ومن الرواة عنه، إما أن يكون من تلاميذ المباشرين أو ممن أتى من بعده. الذي يبدو لي في هذا الحديث والله أعلم أن إما الاختلاف كله من حسين، أو كثير من هذا الاختلاف من حسين نفسه. كيف نعرف هذا؟ هنا الذين رووا عن حسين بعضهم من كبار الحفاظ الثقات، مثل ابن عيينة، مثل زايدة ابن نعم، مثل هشيم كذلك، هؤلاء من كبار الثقات الحفاظ. فدل هذا والله أعلم على أن الاختلاف من حسين ذاته. وأيضا كما تقدم حسين قد تغير واختلط، وبعض هؤلاء الرواة ممن روى عنه بعد الاختلاط. نعم، فهذا أيضا يدل على ذلك. وأيضا مما يدل على أن الاختلاف من ذات حسين، إذا وجدنا مثلا اختلف على الشخص وجهين أو 3، فوجدنا في كل هذه الأوجه جمع، مثلا الوجه الأول رواه عنه جمع يرحمك الله، والوجه الثاني أيضا رواه جمع، والوجه الثالث أيضا مثلا رواه جمع من الرواة، فهنا يكون الاختلاف ممن؟ من ذات الراوي، لأن كل وجه من هذا الأوجه قد رواه عنه جمع، فاجتماع هؤلاء الجمع يدل على أن الخطأ ليس منه، وإنما ممن رووا عنه. وهذا أيضا ينطبق على الحديث الذي معنا، مثلا الشخص اختلف عليه على 3 أوجه، كل وجه من هذه الأوجه الثلاثة قد رواه جمع، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على نفس الراوي الاختلاف منه، لأن اجتماع المجموعة على كل وجه من هذه الأوجه هذا يدل على أن الخطأ ليس منهم، وإنما من نفس هذا الشخص. وهذا ينطبق على الحديث الذي معنا، نعم بعض هذه الأوجه قد رواها واحد، نعم، فقد يكون الخطأ منه. ولذا أنا ذكرت أن هذا الاختلاف إما سبب كله هو حسين أو كثير منه، لأن أيضا يعني ينبغي أن ننبه إلى أن كما ذكرت قبل قليل الاختلاف إما أن يكون من الراوي نفسه الذي وقع عليه الاختلاف، وإما أن يكون من الرواة، وإما أن يكون من ماذا؟ من كليهما. يكون الراوي أخطأ في بعض الأوجه، ويكون الرواة عنه زادوه ماذا؟ زادوه خطأ. فما في هناك غير هذا التقسيم فيما يتعلق بأوجه الاختلاف. نأتي إلى الراجح هنا من هذه الأوجه. طبعا نقل المصنف عن أبي زرعة أنه قال: أنا إلى حديث الشعبي بلا عروة أميل. هنا يعني ما جزم أبو زرعة، والسبب في عدم جزمه والله أعلم أن الاختلاف واسع وكثير، فلذا هو مال إلى أحد هذه الأوجه. نعم، هو الوجه الذي فيه أن الشعبي عن المغيرة بن شعبة بلا عروة. طبعا الصواب أن الشعبي أخذه من عروة كما تقدم، هذا لا شك فيه، لكن نحن نتكلم الآن على مراجح في رواية من؟ رواية حسين، ما نتكلم على مراجح مطلقا، لا، وإنما الكلام على الراجح في رواية حسين. فهذا الوجه الذي رجح أبو زرعة والله أعلم هو أرجح الأوجه، وهو الشعبي عن المغيرة بدون عروة، وأن حسين إما أن يكون قد أخطأ على الشعبي، أو الشعبي أرسله عندما حدث بهذا الحديث أرسله، قال فذكر أن المغيرة بن شعبة كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات، وذهب عليه الصلاة والسلام لكي يقضي الحاجة، ثم بعد ذلك توضأ إلى آخر الحديث. فأحيانا الراوي يرسل الخبر وأحيانا يسنده، فقد يكون الشعبي أرسله سمع حسين هكذا، أو يكون الشعبي أسنده ولكن حسين هو الذي أخطأ، ولعل هذا هو الأقرب، لأنه قد جاء من طرق أخرى عن الشعبي أنه قد أسنده، وفي بعض الطرق التي معنا أيضا فيها أن الشعبي روى عن عروة عن أبيه. لماذا مال أبو زرعة، أو لماذا عفوا يعني رجحت الشعبي عن المغيرة بلا عروة؟ لأن هذا هو رواية أكثر من رواه عن حسين. فالوجه الأول قال رواه ابن فضيل، ورواه كذلك أيضا مع ابن فضيل إبراهيم بن طهمان وورقاء وسويد بن عبد العزيز، هؤلاء أربعة. وأيضا قد رواه عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي، وزاد سعد بن عبيدة عن المغيرة بلا عروة، ومعه كذلك أيضا جمع زفر بن الهذيل وخالد بن عبد الله الواسطي وسليمان بن كثير، فهؤلاء أربعة غير الأربعة المتقدمين مع عبثر، فيكون المجموع تسعة. لا، هنا عبثر بن القاسم وزفر وخالد وسليمان بن كثير، هؤلاء نعم أحسنت أربعة، عبثر وزفر وخالد وسليمان، هؤلاء أربعة، وأربعة نعم المتقدمين، فيكون ثمانية. نعم يكونون ثمانية، فهؤلاء ثمانية قد رووه عن الشعبي عن المغيرة بدون عروة. طبعا في رواية بعض هؤلاء وهو يتعبث ومن معه رووه عن حسين عن الشعبي وسعد عن المغيرة بلا عروة. فالآن الرواية الأكثر أنه وهم ثمانية عن الشعبي عن المغيرة بلا واسطة، فهذه أرجح الروايات لأن قد رواها جمع كبير. رواية ابن عيينة وهو الوجه الثاني عن حسين عن الشعبي عن عروة عن أبي، طبعا رجحت أنا روايات الوجه الأول، لأن كما تقدم رواه ثمانية، فثمانية لا شك أنهم مقدمين هنا. قد يكون حسين يعني هنا أخطأ فزاد عروة، وقد نعم قد يكون أخطأ فزاد عروة، لأن الشعب كما ذكرت قد يكون أرسل، وقد يكون هنا الخطأ من ابن عيينة، لأن أصل الحديث قد رواه الشعبي عن عروة نفسه عن أبيه، فرواه ابن عيينة هكذا مثل باقي الرواة الذين رووا هذا الخبر عن الشعبي. فهنا محتمل أن الخطأ من حسين في رواية ابن عيينة، ومحتمل أن الخطأ من ابن عيينة نفسه. وهم يعني نعم كلاهما متساوية نعم. وأنا أظن ابن عيينة إنما حمل عن حسين بعدما تغير، وسوف يأتي بإذن الله الكلام على من روى عن حسين قبل وبعد. رجعت على المسألة أبو محمد، إذن لعله تراجع إن شاء الله فيما بعد. زين لعله تراجع فيما بعد. رواية زايدة بن قدامة عن حسين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة بن شعبة، هذه خطأ. نعم عفوا، رواية نعم زايدة بن قدامة عن حسين عن سعد بن عبيدة سمع المغيرة بن شعبة، هذه رواية والله أعلم يعني خطأ، وهو التصريح بالسماع، تصريح بالسماع يعني هذه أنا عندي فيه نظر، مع أن طبعا هناك جمع قد روى هذا الحديث عن حسين عن الشعبي وسعد بن عبيدة كلاهما عن المغيرة. هنا لكن في رواية زائدة فيها التصريح بالسماع، فأنا أشك في هذا السماع، قد يكون سعد بن عبيدة أخذه من شخص. نعم، والمهم لا نستطيع أن نعتمد على رواية حسين هنا لأنه قد اضطرب كما تقدم، فيبدو أنه لم يضبط أصلا الخبر. قال وقال غيره عن حسين عن أبي سفيان عن المغيرة، طبعا هذا الوجه رده أبو حاتم، قال وليس لأبي سفيان معنى، إن لا يعرف أن أبا سفيان قد روى عن المغيرة، أو لا يعرف له رواية لهذا الحديث هنا عن المغيرة. شف طلحة بن نافع هل ذكر له رواية عن المغيرة؟ ترجمته أبو سفيان. الوجه طبعا ذكر رواية عبده وتقدم الكلام عليها، هنا ذكر أبو حاتم قال ورواه هشيم، هشيم من أثبت الناس في حسين، عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمع المغيرة بن شعبة. ما ذكر المغيرة؟ هو لعله إن شاء الله في الدرس القادم يكون قد يعني يراجع ترجمته في تهذيب الكمال. ولو كان طبعا روى عن المغيرة كان ما يحدث، روى عن الصحابة ما يحدث، غالبا ما يحدث الصحابي. طبعا هذا الوجه وجه غريب، وهو هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان سمع المغيرة بن شعبة. إذن الخلاصة أن أرجح هذه الروايات عن حسين هو بلا عروة كما قال أبو زرع الرازي. نعم، هنا مسائل تتعلق بالاختلاف، طبعا الاختلاف قد يحصل في الإسناد وقد يحصل في المتن. نعم، والاختلاف قد يوهن الحديث، فلذا الحفاظ والأئمة يعتنون جدا بذكر أوجه الاختلاف، ولذا كتب العلل فيها كثير من الأحاديث التي يقع فيها اختلاف، فيذكرون هذه الأحاديث، لأن مادة كتب العلل هو أو من مادة كتب العلل هو عندما يحصل اختلاف في الحديث. وهذا الاختلاف كما ذكرت ينقسم إلى قسمين، إما اختلاف في الإسناد وإما في المتن. نعم، الاختلاف في الإسناد مثل الحديث الذي معنا، الاختلاف في المتن هو إما أن يكون مثلا زيادة في الحديث، بعضهم ذكرها وبعضهم لم يذكرها. نعم، أو يروي الحديث على وجه آخر خلاف ما يرويه الراوي الآخر. نعم، فالاختلاف إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن، وسوف تأتينا أمثلة كثيرة بإذن الله تعالى بمشيئة الله على هذا. نعم، الاختلاف ينقسم إلى قسمين من حيث تأثيره على الحديث، قوة وضعف. القسم الأول الاختلاف الذي لا يؤثر في الحديث، والقسم الثاني هو الاختلاف المؤثر على الحديث وصحته أو على الراوي، بحيث يعد ضمن أو هامه. نعم، مثال الأول الاختلاف الذي لا يؤثر، مثلا عندما يختلف في بعض الألفاظ إذا كان اختلاف المتن، وهذا الاختلاف ليس بمتضاد وإنما رواية بالمعنى، فتجد أن الحديث يرويه فلان وفلان لا يتفقان على اللفظ ولكن المعنى واحد، فمثل هذا لا يؤثر. نعم، أو تكون زيادة قد زادها جمع من الرواة المعروفين بالحفظ والإتقان، فهذا كذلك لا يؤثر لأن تكون هنا الزيادة مقبولة. ومن الاختلاف الذي لا يؤثر في الإسناد عندما يكون الاختلاف مثلا اختلف على الراوي على وجهين وكلاهما ثقة، فمثل هذا لا يؤثر. مثلا عندما يختلف مثلا في الصحابي، مثلا نافع روى حديث عن ابن عمر واختلف عليه فرواه بعضهم عن نافع عن ابي هريرة، مثل هذا لا يؤثر لأن نافع سمع من ابن عمر وهو طبعا تلميذه وكان مولى لعبد الله بن عمر، وهو من أكثر الناس روايه عن ابن عمر هو نافع مولى بن عمر، وهو أيضا قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فمثل هذا لا يؤثر. أو يكون في غير الصحابي، يعني مثلا حديث الماء، حديث ابن عمر أيضا إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، هذا وقع في هذا الحديث في إسناد اختلاف ليس بمؤثر، اختلف في راوي الحديث عن ابن عمر هل هو ابن عبيد الله أو عبد الله، عبيد الله وعبد الله كلاهما ثقة، فهذا لا يؤثر. كذلك أيضا في من دونهم، هل الذي رواه محمد بن جعفر بن الزبير أو محمد بن عباد بن جعفر، ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر كلاهما ثقة، هل بلغ الماء كلتين، فهذا الاختلاف لا يؤثر لأن أينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة. من الاختلاف الذي لا يؤثر على الحديث هو مثلا يكون الحديث معروف من رواية الثقات الأثبات، ثم يأتي شخص ضعيف ويروي هذا الحديث على وجه آخر، فهذا لا التفات إلى رواية هذا الضعيف لأن هذا ضعيف والحديث ثابت من رواية الثقات الحفاظ، فمثل هذا أيضا لا يؤثر، لكن يؤثر على الراوي، إن هذا زيادة في ضعف الراوي. نعم، الاختلاف المؤثر، هذا القسم الثاني، هو عندما تكون هناك زيادة، وهذه الزيادة هناك شك في قبولها. نعم، يعني مثل ما زاد علي بن مسهر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا ولغ الكلب في ناي أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. فهو زاد الإراقة، فهذه شاذة، لأن باقي الرواة لم يذكروها، وإنما جاءت موقوفة على ابن عمر، وإن كانت هي من حيث المعنى صحيحة. فيبدو أن علي بن مسهر إما رواها بالمعنى أو هي موقوفة فأخطأ رفعها. لماذا من حيث المعنى صحيحة؟ لأن عندما أمر عليه الصلاة والسلام بغسل الإناء 7 الأولاهن بالتراب، أكيد في هذا الأمر بإراقة ما في الإناء، يعني إذا كان الإناء يحتاج إلى غسل 7 مرات الأولى في التراب، هذا من باب أولى أن الذي في الإناء يراق. نعم، لكن من حيث صناعة الحديث هذه الزيادة فيها نظر وهي شاذة. نعم، أيضا من أوجه الاختلاف المؤثرة عندما يروي الحديث الراوي على وجه يخالف رواية الآخرين، يعني مثلا في الحديث الصحيح ثابت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضأ ربك، وإنما ليقول سيدي ومولاي. هذا بالنسبة للمملوك العبد، لا يقول، يعني لا يخاطب سيده بالرب، وإنما يقول سيدي ومولاي. بعض الرواة، وهذه وقعت في مسلم، أخطأ فقال: لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. فهنا اختلاف بين في اللفظ الآخر، ليقول سيدي ومولاي، وفي هذا اللفظ لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل. فهذا اختلاف بين، والراجح أن لفظة لا يقول أحدكم مولاي، إنما مولاكم الله عز وجل شاذة، وأن الراوي قد أخطأ. نعم، من الاختلاف المؤثر في الإسناد هو عندما يختلف على الراوي هل روى هذا الحديث مثلا عن ثقة ولا ضعيف، فبعضهم ذكر الثقة وبعضهم ذكر الضعيف، فهذا اختلاف مؤثر، لأن قد يكون هذا الراوي حمله عن الضعيف فيكون حديث ضعيف. وأما إذا اختلف على شخصين كلاهما ثقة، فتقدم أن هذا لا يؤثر. من أوجه الاختلاف المؤثرة عندما يكون الاختلاف طويل أو كثير، عفوا عندما يكون الاختلاف كثير، مثل الحديث الذي معنا، فهذا الاختلاف مؤثر، يؤثر على حسين، وهذا يدل على أنه لم يضبط هذا الخبر، وإن كان أصل الحديث كما تقدم صحيح من غير طريق حسين، لكن كما ذكرت الكلام هنا فيما يتعلق بحسين، فاختلف عليه على 6 أوجه. هذا يدل كما تقدم على أنه ما ضبط هذا الخبر. نعم، هذا اختلاف مؤثر، هذا الاختلاف يعتبر مؤثرا هنا. طبعا أوجه الاختلاف أقل شيء وجهين، لأن إذا دون الوجهين وجه هذا لا يعتبر اختلاف، فأقل أوجه الاختلاف وجهين، والأكثر ليس له حد، الأكثر طبعا ليس له حد، قد يختلف على 3 أوجه 4 5 6 مثل الحديث الذي معنا، أكثر أقل، لكن عندنا قاعدة: كلما زادت أوجه الاختلاف كلما كان التأثير ماذا؟ أشد، كلما كان التأثير أشد. لعل نقف عند هنا. هذا مؤثر، نعم، إذا كان وجهين كلاهما ثقة، إما هذا الثقة أو هذا اللي رواه، هذا لا يؤثر. ذكرت قبل قليل مثلا لو اختلف على نافع، هل حمل هذا الحديث عن ابن عمر أو أبي هريرة؟ لا يؤثر، لأن نافع سمع من ابن عمر ومن أبي هريرة. لكن لو اختلف على نافع، هل روى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر ولا عمر؟ هذا مؤثر، لأن إذا كان الراجح أنه حمل عن عمر، ماذا يكون؟ منقطع غير متصل. إيه يكون منقطع، إيه، فهنا يكون مؤثر. إذا لو مثلا رجحنا أنه نافع عن عمر صار منقطع، لكن لو كان الاختلاف إما عبد الله بن عمر وإما أبي هريرة، هذا لا يؤثر هنا. يؤثر، إيه يؤثر. كيف يؤثر؟ يعني لو رجحنا أنه حمل عن الضعيف، ماذا يكون الإسناد؟ يكون الإسناد ضعيف، إيه. لكن لو رجحنا أنه حمل عن ثقة، يكون الإسناد صحيح. لكن أنا أتكلم من حيث الأصل، إذا كان ثقة وضعيف، يكون هناك تأثير ولا مو تأثير؟ يكون هناك تأثير، لأن قد نرجح جانب أن الجانب الآخر الذي حملها عن الضعيف فيكون ضعيف. ولعل نقف عند هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل، أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلي أذكر في مقامي هذا بعض ما يتعلق بحماد بن سلمة رحمه الله تعالى وأقسام حديثه. طبعا حماد بن سلمة هو ابن دينار البصري أبو سلمة، توفي في عام 67 و100، وقد خرج له الجماعة، ولكن بالنسبة للبخاري اختلف في تخريجه له، هل تعليقا خرج له أو موصولا، ولقب أنه خرج له حديثا موصولا، هذا الأقرب وليس من باب التعليق. المهم البخاري لم يحتج بحماد بن سلمة رحمه الله تعالى. حماد بن سلمة رحمه الله تعالى من كبار أهل العلم في زمانه، وكان موصوفا بالعبادة والفضل، وكان عالم البصرة في وقته. وقد قال علي بن المديني، قال عن حماد بن سلمة: من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام. علي بن المديني قال: من تكلم في حماد فاتهموه على الإسلام. فحماد من كبار أهل العلم، وكان من أهل الفضل ومن أهل العبادة رحمه الله تعالى. وحماد رحمه الله حديثه ينقسم إلى أقسام، وذلك أنه رحمه الله أتقن حديث بعض شيوخه، وبعض شيوخه لم يتقن حديثه، فمن سمع منه قديما فحديثه أصح ممن سمع منه أخيرا، لأنه حصل له تغير أو بعض التغير في الحفظ. ولذا نص الحفاظ على أن هناك من شيوخه من يكون حماد فيهم من أثبت الناس في هؤلاء الشيوخ إذا حدث عنهم، ومنهم من تكلم في رواية حماد عنهم لما تقدم قبل قليل من تغير الحافظة. وخلاصة أقسام حديثه أن حديث حماد ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: من أتقن حماد حديثه وأثنى الحفاظ على روايته عنهم، وهؤلاء كما سوف يأتي بإذن الله ليسوا على قسم واحد، وإنما هم على أقسام. ويقابل هذا القسم من تكلم في رواية حماد عنهم، وهؤلاء أيضا ليسوا، أو حديث حماد بالأحرى حديث حماد عن هؤلاء ليس على درجة واحدة وإنما على درجات، يعني في روايته عن بعض هؤلاء أقوى وفي روايته عن البعض الآخر أضعف. نعم. والقسم الثالث من حديث حماد هو في شيوخه الذين لم يتكلم في حماد في روايته عنهم ولم يثنى عليه، وهؤلاء لا يكونون أو ليسوا من قدماء شيوخه وليسوا كذلك أيضا من صغار شيوخه، وإنما هم والله أعلم أو لعلهم بين وبين، بين القسم الأول والقسم الثاني. نعم، تقريبا 5 من الرواة أثنى الحفاظ على رواية حماد عنه، وهم ثابت بن أسلم البناني وحميد بن أبي حميد الطويل ومحمد بن زياد وعمار بن أبي عمار وعلي بن زيد بن جدعان، هؤلاء 5. أول هؤلاء، نعم، الخامس علي بن زيد بن جدعان. نعم، هؤلاء الخمسة أثبتهم أو أصح حديث حماد عن هؤلاء الخمسة هو في روايته عن ثابت البناني، بل ذكر الحفاظ أو نص الحفاظ على أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني، بل نقل الإمام مسلم الاتفاق على ذلك، وأن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني. فالدرجة الأولى من القسم الأول هو في روايته عن ثابت، فهو أثبت الناس في ثابت ومقدم على كل من روى عن ثابت، أي حماد بن سلمة مقدما فيه، وكما ذكرت نقل الإمام مسلم الاتفاق على ذلك، وقد احتج به الإمام مسلم في روايته عن ثابت. نعم، يلي هذه الدرجة رواية حماد بن سلمة عن حميد الطويل، فقد أثنى الإمام أحمد ثناء كبيرا على رواية حماد بن سلمة عن حميد بن أبي حميد الطويل، حتى قال إن حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد، حماد بن سلمة أثبت الناس في حميد، ثم علل ذلك فقال سمع منه قديما. وأنا ذكرت قبل ذلك أن من سمع منهم حماد قديما فحديثه أصح وأتقن ممن سمع منهم حماد بعد ذلك، وهذا واضح، يعني الإنسان في بداية شبابه وطلبه للعلم يكون أضبط وأحفظ، وكلما تقدمت به السن تغيرت الحافظة. نعم، بعد ذلك والله أعلم محمد بن زياد، ومحمد بن زياد هو المقصود به الجمحي، لأن هناك 2 محمد بن زياد، البصري والشامي. البصري طبعا كلاهما ثقة، البصري هو الذي يروي عن أبي هريرة، والشامي هو الذي يروي عن أبي أمامة، والبصري أقدم وإلا كلاهما ثقة، إيه، والشامي هو الذي يروي عن أبي أمامة الباهلي، والبصري أقدم من الطبقة الوسطى من التابعين. فالدرجة الثالثة والله أعلم روايته عن محمد بن زياد وعلي بن زيد بن جدعان في نفس الطبقة والله أعلم، ورواية حماد عن ابن جدعان أكثر، رواية حماد بن سلمة عن ابن جدعان أكثر من روايتي عن محمد بن زياد، وقد يكون يقدم حماد في بن جدعان أكثر من تقديمنا لحماد في محمد بن زياد. فإذا الدرجة الثالثة رواية عن ابن جدعان ومعه محمد بن زياد، لكن رواية عن ابن جدعان أكثر، ويبدو أنه أتقن، لعله أتقن لحديث ابن جدعان. طبعا كل هؤلاء من البصرة، ويعني يلاحظ المناسبة أو يلاحظ أن حديث الشخص عن أهل بلده يعني الأصل أنه أتقن من حديثه عن غيرهم، لأن يكون يعني جالسهم أكثر، وبالتالي يكون ضبط لحديثهم أكبر. إيه نعم. طبعا يلاحظ بالنسبة لعلي بن زيد بن جدعان أنه سيء الحفظ رحمه الله، لكن الآن الكلام في ضبط حماد لحديثه عن هؤلاء، هذا المقصود. ولا مثلا عمار بن أبي عمار ثقة، ومحمد بن زياد ثقة، ومحمد بن زياد أتقن من حميد بن أبي حميد الطويل، لكن الحديث الآن عن ضبط حماد لحديث هؤلاء، هذا هو المقصود. فكما ذكرت لاحظ أن علي بن زيد بن جدعان سيء الحفظ رحمه الله، ولا يحتج به لسوء حفظه، لكن المقصود ضبط حماد لحديثه عن ابن جدعان. القسم الذي يقابل هذا القسم وهو أضعف هذه الأقسام من تكلم في رواية حماد عنه، وهؤلاء من حيث الجملة على مرتبتين، هؤلاء من حيث الجملة على مرتبتين. المرتبة الأولى من نص على أن رواية حماد عنه ضعيفة أو متكلم فيها، نص عليه بعينه إذا حدث حماد عن فلان مثل قيس بن سعد كما سوف يأتي بمشيئة الله. والمرتبة الثانية من سمع منه حماد أخيرا، أي من كان من صغار شيوخ حماد بن سلمة. نعم. طبعا الإمام أحمد تكلم في رواية حماد عن صغار شيوخه، فقال رحمه الله حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند. عن الصغار أخطأ وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند، فداود من صغار شيوخ حماد بن سلمة. إيه داود بن أبي هند. نعم. نأتي إلى التفصيل في هذه المرتبة. هناك من تكلم في رواية حماد عن هناك من تكلم في رواية حماد عنه نصا، وهم قيس بن سعد، داود بن أبي هند كما أشار الإمام أحمد، قتادة بن دعام السدوسي، كذلك أيضا عمرو بن دينار، يحيى بن سعيد الأنصاري، وسعيد الجويري، وأيوب السختياني. نعم. وأبو الزبير المكي، نعم. وزياد الأعلم، وزياد الأعلم. نعم. طبعا ضعف رواية حماد بن سلمة، عن هؤلاء لها أسباب، من الأسباب ضياع كتاب حماد عن هؤلاء أو عن بعضهم، يعني مثل ما نص على أن رواية عن قيس بن سعد ضعيفة، وذلك لضياع كتاب حماد، كما نصوا على ذلك في رواية عن قيس بن سعد، قال أحمد ضاع كتابه عنه فكان يحدث من حفظه فيخطئ، وقال البيهقي حماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون ما تفرد به عن قيس خاصة. والشاهد من هذا رواية عن قيس بن سعد، والذي يبدو لك أن والله أعلم رواية عن قيس بن سعد هي يعني من أضعف حديث حماد. نعم. أيضا من أسباب ضعف رواية حماد عن هؤلاء أنه سمع منهم أخيرا، مثل ما قال الإمام أحمد رواية عن الصغار ضعيفة، ذكر منهم داود بن أبي هند، أنه لم يتقن، يعني أحيانا شخص لا يتقن حديث شيخ معين، وذلك يكون إنه يعني ما جالس كثيرا وبالتالي ما ضبط حديث. يعني مثل ذكر قتادة بن دعام السدوسي، قتادة بن دعام السدوسي متقدم وهو والله أعلم أكبر من حميد طويل، فالذي يغلب على أن حماد بن سلمة سمع منه قديما، ولكن ومع ذلك تكلموا في روايته عن قتادة، فيبدو أنه ما أتقن حديث عن قتادة، سمع منه يعني شيئا قليلا ولم يجالسه مجالسة طويلة، يعني سمع منه بعض الشيء لكن ما جالس مجالسة طويلة، فلعله والله أعلم ما أتقن حديثه. نعم، نأتي إلى حكم رواية حماد عن هولة. رواية حماد عن هولة كما تقدم متكلم فيها، يعني بعض الحفاظ كما تقدم قال البيهقي فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، قال حماد ساحفظ في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويتجنبون ما تفرد به عن قيس خاصة. فأنا عندي والله أعلم أو لعل رواية حماد عن قيس بن سعد هذه لا يحتج بها، تكون ضعيفة حتى يتابع حماد. ومثله والله أعلم أو قريبا منه رواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري مدني ورواية حماد عنه ليست بالمشهورة. ومثله والله أعلم عمرو بن دينار، لأن عمرو بن دينار مكي، وفي الغالب أن حماد والله أعلم سمع منه في وقت الحج في مكة، ولا يخفى أن وقت الحج وقت سفر ووقت أيضا انشغال بالمناسك، فالذي يبدو أنه لم يتقن حديثه يعني لهذه الأمور ولغيرها والله أعلم. ولذا يعني في كلام الإمام مسلم عندما ذكر هؤلاء قال فإنه يخطئ في حديثهم كثيرا، محمد بن سلمة يخطئ في حديث هؤلاء كثيرا، فيحيى بن سعيد وعمر بن دينار يبدو والله لم قريب، يعني هما قريبان من قيس بن سعد أي في رواية حماد عنهم، لكن رواية عن قيس يبدو أنها شد ضعفا. بالنسبة لروايتها عن قتادة وأيوب داود بن أبي هند وسعيد الجريري، هؤلاء كلهم من أهل البصرة، هؤلاء كلهم وأيوب السختياني وداود بن أبي هند والجريري هؤلاء كلهم من أهل البصرة. حديث عن هؤلاء والله أعلم ينظر فيه إلى القرائن، ينظر فيه إلى القرائن، فإن خولف فلا شك أنه لا يقبل حديثه هنا، وتقدم كلام مسلم أنه يخطئ في حديث عن هؤلاء كثيرا، وتقدم كلام البيهقي لا يحتجون الحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه. نعم، فهؤلاء ينظر إلى القرائن، إذا خولف هنا لا يقبل، إن يعني جاء ما يشهد له من حيث العموم جاء ما يشهد له من حيث العموم فهنا يعني يتقوى أو يقوى حديث عن هؤلاء. المهم في حديث عن هؤلاء لا يمكن أن نحكم بحكم عام، ينظر كل في كل حديث لوحده، ينظر إلى القرائن وعدمه، فأحيانا القرائن قد تكون يعني من خلالها يتقوى حديث حماد عن هؤلاء، وأحيانا لا تدل القرائن على خلاف ذلك. نعم، يعني والله الأصل يا أبو محمد يعني ما نقدر نقول عدم القبول، لأن قال الإمام أحمد يقول إذا روى عن الصغار أخطأ، يعني الخطأ مو بتضعيف، لكن له أخطاء عن هؤلاء، فلذا أنا قلت ينظر إلى القرائن في قبول الحديث وفي عدم قبوله، ولا يمكن الحكم بحكم عام، هذا من الصعوبة بمكان في مثل هذه الحالة. لأن بالنسبة لأيوب السختياني جاء عن الإمام أحمد ما يفيد أن حماد بن سلمة سمع منه قديما، وقال أيضا حماد بن سلمة يسند عن أيوب حديث لا يسندها الناس عنه، بالنسبة لرواية عن أيوب يعني ينظر فيها إلى القرائن، ومثلهم أيضا داود بن أبي هند وقتادة والجريري، وقد تكون رواية عن قتادة أضعف من رواية عن الباقين، عن أيوب داود والجريري. طبعا حماد ليس بمقدم في قتادة، المقدمين في قتادة هشام الدستوائي وشعب بن الحجاج وسعيد بن أبي عروبة، وقريبا منهم همام بن يحيى، حماد بن سلمة دون ذلك. نعم، نأتي إلى القسم الثالث. والله أنا أشرت إلى هذا، أما قيس بن سعد فهذه رواية لا يحتج بها، ومثلهم يحيى بن سعيد الأنصاري وعمر بن دينار. إيه هذول كلهم هؤلاء ليسوا ببصريين، يعني عمرو بن دينار ليس ببصري، وكذلك يحيى بن سعيد وقيس بن سعد ما أذكر الآن. المهم لكن نص على كما تقدم ضعف روايته عن قيس بن سعد. وابن الزبير مكي ليس ببصري. والله زياد الأعلم أنا الآن ما أدري، شوف التقريب، شوف التقريب. والله أبو الزبير إيه يلحق بعمرو بن دينار وقيس بن سعد، بعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد. شوف التقريب، خلي التقريب، خلي هنا. والله تقريبا يعني يلحق، يعني ممكن احنا من حيث الجملة كما تقدم يعني هم على ثلاثة مراتب، يعني أضعفها روايته عن قيس بن سعد، وعمرو بن دينار ويحيى بن سعيد روايته عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو بن دينار وأبو الزبير قريبة من هذه لكنها أقوى، وأقوى وحما وقتاده يعني قريب من هؤلاء، قتاده في روايه اعني حماد بن سلمه، ولا طبعا قتاده احفظ الناس، من احفظ الناس، هو اقوى من هؤلاء روايته عن داود وايوب والجريري. ناتي الى القسم الثالث وهم الطبقه الوسطى تقريبا من شيوخه، فهؤلاء لا شك ان روايه حماد بن سلمه ليست بالقويه عنه، نعم، وهي ايضا ليست ضعيفة، لا نحكم عليها بالضعف، وإنما هي يعني الأصل فيها القبول، وينظر في هؤلاء الشيوخ على حسب القرائن اللي ذكرتها قبل قليل، إن كان من أهل البصرة أو حماد مكثر عنه وسمع منه قديما فهذا يقوى، وإن كان ليس كذلك هو من أهل الحجاز مثلا، وهو يعني كما ذكرت من أهل الحجاز ويبدو أنه سمع منه شيئا قليلا ما جالس كثيرا فهنا يضعف، تكون رواية حماد فيها ضعف. وطبعا ما قالوه الحفاظ هو شامل والله أعلم، يعني الحفاظ الأئمة أثنوا في رواية حماد عن ناس معينين، وتكلموا في رواية حماد عن أناس معينين، في أناس اللي جعلناهم قسم ثالث، هؤلاء قد يكون لم يدخلون يعني تحت النص مباشرة، وإن كان هناك من أشار إلى هؤلاء من حيث الجملة، فهذا القسم ينظر في كما ذكرت في القرائن اللي ذكرتها قبل قليل، قد يقوى حديث حماد عنهم وقد يكون دون ذلك، ويقوى ليس القوة القوية، وإلا كانت ولا كان الحفاظ نص على رواية عن فلان عن فلان صحيحة أو هو ضابط لحديثه، فبما أنهم لم يذكرون في القسم الأول، وكذلك أيضا لا يضعف ضعفا واضحا، وإلا كان الحفاظ أيضا نصوا على ضعف رواية حماد بن سلمة عن فلان. نعم، نأتي إلى قول يحيى بن معين رحمه الله، قال: من سمع من حماد بن سلمة الأصناف ففيها اختلاف، ومن سمع من حماد بن سلمة نسخا فهو صحيح. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك طبعا لا بن معين، يحيى بن معين، معنى ذلك والله أعلم شو الفرق ما بين الأصناف والنسخ. الحديث على قسمين، كتابة الحديث على قسمين، إما أن يكون مصنفا يعني على الأبواب، باب الطهارة وباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصيام وباب الحج إلى آخره، وإما أن يكون نسخ ليس بمصنف، مثلا نسخة أبي الزبير عن جابر، حديث أبو الزبير عن جابر، حديث في الصلاة، حديث في الصيام، حديث في الزكاة، حديث في الحج، كلها مساقة سياق واحد. نعم، هذا المقصود، الفرق بين الأصناف والنسخ. رواية حماد، من سمع من حماد في روايته للنسخ، هذا يكون أصح ممن سمع من حماد من تصانيفه. هنا كلام يحيى بن معين ليس في شيوخ حماد، وإنما كلام يحيى بن معين في من روى عن حماد. كلام يحيى بن معين هنا في من روى عن حماد. فالذين روى عن حماد هم على قسمين، إما أن يكونوا سمعوا منه من الأصناف، وإما أن يكونوا ممن سمع منه النسخ، أو منهم من سمع الأصناف وسمع أيضا من النسخ. حديث حماد إذا حدث من النسخ فهو أضبط ممن لو حدث من الأصناف، لأن الأصناف متداخلة، حديث في الزكاة، حديث في الصيام، حديث في هذا عن قتادة، وهذا عن ثابت، وهذا عن حميد، وهذا عن زياد الأعلم، وهذا عن قيس بن سعد، وهذا عن عمرو بن دينار، وهذا عن يحيى بن سعيد، وهذا عن أبي الزبير. فهذه الأصناف يحصل فيها، قد يحصل فيها عدم ضبط لأن فيها صعوبة. أما النسخ، رواية حماد عن أيوب بس، رواية حماد عن أبي الزبير، رواية حماد عن قتادة، رواية حماد عن سعيد الجويري فقط، فيسوق حديثه كلها عن سعيد، عن أيوب، عن قتادة، عن فلان وفلان، فيكون هنا الأمر أسهل وأيسر، لأن الحديث عن شيخ واحد ليست مصنفة، عن شيوخ متعددين. فلذا رواية حماد إذا حدث من النسخ يكون حديثه أضبط ممن لو حدث من النسخ. طيب كيف نعرف أن هذا سمع من حماد الأصناف وهذا سمع منه النسخ؟ أنا لا أعرف أن، لم ما أعرف أن ذكروا في ترجمة حماد أن فلان سمع منه من النسخ وفلان سمع منه من الأصناف، هذا لا أعرف أنه ذكر في ترجمة حماد، ما أعرف أن هذا ذكر. فإذا كيف نعرف؟ هذا أحيانا قد ينص على هذا، مع أني أنا ما أذكر مر علي شيء من هذا أبدا فيما يتعلق بحماد بن سلمة. فإذا ذكر أن فلان سمع من حماد من النسخ أو سمع منه من الأصناف، فهنا نعم، إن كان من النسخ فنقول هنا حديث حماد أضبط، وإن كان من الأصناف نقول حديث حماد هنا دون الأول. فإذا هذا الآن الخلاصة في حديث حماد. فيما يتعلق بشيوخه تقدم التفصيل في هذا، وفيما يتعلق ب نعم التلاميذ الذين رووا عنه، فمن روى عنه من النسخ فهو أصح. كذلك أيضا يعني في من روى عن حماد، وتقدم لنا أن حماد ساء حفظه، وإما أن يكون سمع هذا الخبر عن فلان وفلان وفلان أكثر من شخص. هناك مجموعة من الرواة ممن تكلم الحفاظ في روايتهم فيما لو جمعوا أكثر من شيخ، ممن تكلم الحفاظ في روايتهم فيما لو جمعوا أكثر من شيخ، عطاء بن السائب تكلموا إذا جمع أكثر من شيخ تكلموا في روايته، ومنهم محمد بن إسحاق صاحب السيرة، ومنهم حماد بن سلمة. ما السبب في كلام الحفاظ في مثل هذه الحالة؟ الرواة طبعا على قسمين، رواة حفاظ ضابطون، فهؤلاء إذا رووا عن أكثر من شيخ يميزون رواية هذا عن ذاك لضبطهم وحفظهم. هناك من الرواة ممن ليس بالمتقن، فقد يكون بينها روايات اختلاف، فمثلا واحد وصل الخبر والثاني أرسله، فتجد الراوي ما ضبط من اللي أرسل أو وصل، فروى الحديث كأنه موصول من رواية الشيخين الذين سمع منهم هذا الحديث. أو تجد مثلا أن هذا الشيخ مثلا ذكر بعض الحديث والثاني ذكر البعض الآخر، فيسوق رواية عن هؤلاء الشيوخ 2 3 4 يسوق مساقا واحدة، ولا يبين أن هذا لفظ فلان وهذا لفظ فلان، وأنهم اتفقوا في كذا واختلفوا في كذا. فلأجل هذا بعض الرواة يتكلم في حديثهم عندما يفعلون هذا الأمر، ومثل حماد بن سلمة معنا هنا وغيره كما ذكرت قبل قليل. طبعا الزهري ساق حديث الإفك، ساقه أكثر من شيخ، ساق عن عروة بن الزبير، ورواه كذلك أيضا عن علقمة بن وقاص الليثي، وعن أيضا أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن سعيد بن المسيب، وقال دخل حديث بعض حديث هؤلاء في هؤلاء أو نحوها العبارة، وساق مساقا واحدا. الزهري إمام حافظ، فهنا لا شك يعني في مثل هذا مقبول، ليس مثل حماد بن سلمة. نعم، لعلنا نقف عنده هنا.